ريال بمائة صاع بر، فلنقول بمائة صاع حنطة أجود ما يكون. هنا يقول مؤلف لا يصح. السبب لأنه ما من جيد إلا وفيه أجود منه. طيب أجود ما يكون في هذا البلد قد يكون أرجى ما يكون في البلد الآخر، فماذا نعمل؟ وهو يقول أجود ما يكون. ثم حتى أجود ما يكون في البلد قد يكون في السوق، قد يكون ما عرض في السوق جيدا وأجود ما يكون في السوق، لكن في البيوت ما هو أجود منه، فالأجود لا يصل. الأرداء كذلك، لأنه ما من ردي إلا وفي أرداء منه. هذه المسألة اختلف فيها العلماء على ثلاث تقوى. القول الأول ما قاله المؤلف، لا يصح صرف شرط الأرداء ولا الأجود، والعلة ما سمعت. الأجود يقال فيه إيش في التعليل؟ ما من جيد هو أجود إلا وفي أجود منه. الأرداء نفس الشيء، ما من رديء أرداء ما يكون عندنا إلا هو فيه أرداء منه. إذن فهذه الصفة لا يمكن تحقيقها، فلما لم يمكن تحقيقها صار كالذي لا يمكن انضباط صفاته كالجواهر وغيره. القول الثاني، يصح شرط الأرداء، يصح شرط الأرداء. من اللي يشترطه؟ المسلم إليه ولا المسلم؟ لا إله إلا الله. وإلى الآن على خلاف أيهم من يبدأ الأرداء؟ لا، المسلم يبدأ الأرداء، المسلم الذي أعطى الدراهم. اللي يشترط الأرداء البائع اللي هو المسلم إليه. فإذا اشترط البائع اللي هو المسلم إليه، إذا اشترط إنه أرداء ما يكون، وقال ما يخالف نجري العقد على أرداء ما يكون، يقول المؤلف انه لا يصلح، لانه ما من رديء الا وفي ارض منه. لكن الصحيح انه يصح. كيف يصح؟ لانه اذا قال ارض وقال هذا ارض ما يكون قبل المسلم فالحق له، اذ ان المسلم لا يمكن ان يقول للمسلم اليه اذهب دور ارض من هذا ولا ما اقبل. هل يمكن يقول هكذا؟ لا يمكن. حتى لو أمكن أن يقول هكذا، فقد قال العلماء رحمه الله نفس الفقهاء قالوا لو جاء إليه بأجود من حقه لزمه القبول، لزمه القبول. ولهذا هذا الوجه الثاني قوي جدا، أن شرط الأرداء جائز ويصح فيه السلم، لأنه إذا جاء المسلم إليه بالأرض فقال له المسلم هذا ما هو أرض ما يكون، هو دور، قال لا يلزمك أن تقبل. هل يلزمه أن يقبل؟ أي حتى على قول الفقهاء يلزمه. وإذا كان كذلك فأي مانع يمنع من صحة هذا الشرط، مع أن هذا الشرط في نظري حسب الواقع لا يقع، حسب الواقع لا يقع، لأن حتى المسلم إليه ليس يذهب يقول أرجى ما يقول، سيقول أنا أسلم، أنت تسلم إلي بطعام ليس أجود شيء. طيب القول الثالث في المسألة أنه يصح شرط الأرض أو الأجود ويحمل على ما يكون في السوق، في سوق البلد. نعم، أجود ما يكون في السوق، أرجى ما يكون في السوق، هذا معروف عند أهل العرف. والاختلاف الذي يمكن أن يقع فيه اختلاف لا يضر، لأنه ما من سلم إلا يختلف كما قال الإمام أحمد رحمه الله. فالمسألة فيها ثلاث أقوال، أقطعها للنزاع وأقربها للصواب هو إيش؟ الثاني، الثاني الذي هو شرط الأرداء دون شرط الأجود.